ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا قد وقفنا على عند قول خالد العنبري صفحة 15، التأصيل الهام لمسألة التشريع العام. التأصيل الهام لمسألة التشريع العام. قال خالد بعد أن ساق خطبة الحاجة: أما بعد، فلما كان كلام أهل العلم مهما بلغوا ليس معصوما من الغلط والزلل، بل قابلا للرد والمناقشة، بات لزاما علي أن أبين وجهة نظري في الرسالة المطبوعة على الإنترنت، أن أبين خطأ اللجنة الدائمة، ثم صححها ابن القرطي حين طبع هذه الرسالة. بات لزاما علي أن أبين وجهة نظري فيما فهمه الكثيرون من بيان اللجنة الدائمة رقم 21154 وتاريخ 24/10/1420 هجرية، من القول بتكفير من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام بإطلاق. وهذا أمر من الخطورة بمكان، لما يترتب عليه من فتن ودماء ونكبات وأرزاء، نسأل الله السلامة والعافية من كل بلاء. فتن ودماء وظلمات مدلهمات وما إلى ذلك. يعني خالد العنبري جعل نفسه أحكم من هؤلاء المشايخ الذين نصبوا بالفتوى وفتواهم يعمل بها في أرجاء الدنيا كلها، ومع ذلك تجرأ على أن يقول هذا الكلام. قال: هذا وقد كنت كتبت للجنة الموقرة ردا مفصلا على البيان المذكور آنفا، ووصل إليهم بتاريخ 13/11/1420 ورقم 1401/1/دال، وحفظ ذلك الرد ولم يرد عليه بحرف، طبعا لأنه مجموعة من الهذيان كما تبين لنا كلام يتخبط فيه. واللجنة ليس من المعقول ولا من المتصور أن ترد على مثل هذا. اللجنة درست الكتاب ثم قالت كلمتها في هذا الكتاب. قال: ولا بد أولا من تحرير مقصود اللجنة بمصطلح التشريع العام، وهو لا يخرج عن معنيين اثنين. أولهما أن يكون تشريع الدولة كله أجمع مخالفا لما أنزل الله، وهذا أمر يعوزه الدقة، بل هو إلى الخيال أقرب. فما من حاكم ينتسب إلى الإسلام في دنيا الناس اليوم إلا وهو يطبق منه قدرا قل أو كثر، ويظهر هذا أكثر ما يظهر في إنشاء الوزارات والهيئات التي تعنى بكثير من الشؤون الإسلامية، من تعمير المساجد وإقامة الصلوات وتعيين المؤذنين والأئمة وتنظيم الوعظ والخطابة والدعوة وغير ذلك، كما يتجلى أيضا في إنشاء لجان الإفتاء والمؤسسات العلمية الدينية التي تعنى بتدريس العلوم الشرعية، هذا بالإضافة إلى القضاء في أمور النكاح والطلاق والمواريث والأوقاف بأحكام الشريعة الغراء في الأعم الأغلب. إذا ليس هذا مراد اللجنة الدائمة. ويبعد عن اللجنة ان تقصد ذلك المعنى لبعده عن الواقع. يبعد ان تقصد هذا المعنى لبعده عن الواقع. راح مديها رقم واحد وفي الهامش تحت كاتب فان كانت تقصده فقد جانبها الصواب ايضا. فقد جانبها الصواب ايضا. يبقى اذا ليه بقى سيذكر. لكن انا انبه هناك الى انه من قبل في اثناء تعرضه لقول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قال ومن لم يحكم بما انزل الله في جميع الامور في جميع الامور. ليقول هنا حتى ان كان هذا مقصد اللجنة الدائمة مع انه بعيد عن الواقع للامور المذكورة وهذا صحيح فانه ايضا لا يمكن القول بالتكفير للآتي. قال سئل عبد العزيز فان كانت تقصده فقد جانبها الصواب ايضا. ففي معالم التنزيل للبغوي سئل عبد العزيز ابن يحيى الكناني عن هذه الآيات. ده مين اللي ناقل الكلام ده؟ الامام البغوي في معالم التنزيل. سئل عبد العزيز ابن يحيى الكناني عن هذه الآيات فقال انها تقع على جميع ما انزل الله لا على بعضه. فكل من لم يحكم بما انزل الله فهو كافر غير فاسق. فاما من حكم بما انزل الله من التوحيد وترك الشرك ثم لم يحكم بجميع ما انزل الله من الشرائع لم يستوجب حكم هذه الايات. وقال العنبري وهذا كلام قوي متين. اي كلام يؤيد مذهبه الكلام قوي متين. مع اننا قد رأينا سابقا ونقلت مرارا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انهم كفروا تارك الصلاة ولو كان تركها كسلا. وبين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الخلاف وقع بين الائمة في التكفير بترك المباني. واما الامام البغوي الذي نقل هذا الكلام عن يحيى ابن عبد العزيز ابن يحيى الكناني ستأنقل لك كلام البغوي رحمه الله كما ذكره الامام ابن القيم في مدارج السالكين. قال ابن القيم رحمه الله ومنهم من تأولها يعني الآية ومن لم يحكم بما انزل الله ومنهم من تأولها على الحكم بمخالفة النص تعمدا من غير جهل به ولا خطأ في التأويل حكاه البغوي عن العلماء عموما. انسان تعمد ان يحكم بغير ما انزل الله ولو في واقعة من غير جهل بحكم الله تبارك وتعالى ولا خطأ في التأويل. ومنهم من تأولها على الحكم بمخالفة النص تعمدا من غير جهل به ولا خطأ في التأويل حكاه البغوي عن العلماء عموما. يبقى انت تلاحظ هنا ان خالد العنبري اول الآية في رسالته على هذا النحو وساق هذا التأويل ان من لم يحكم بما انزل الله اي في جميع المسائل فاولئك هم الكافرون يعني الكفر الناقل عن الملة. ثم يقول هنا ان كان هذا مقصود اللجنة الدائمة رغم انه بعيد عن الواقع فحتى لو صح ان هذا مقصودها فهاك كلام عبد العزيز ابن يحيى الكناني وهو كلام قوي متين. يبقى اذا ما نقله الامام البغوي عن عبد العزيز ابن يحيى الكناني نقله حكى البغوي عن العلماء عموما ان من تأولها على الحكم بمخالفة ومنهم من تأولها على الحكم بمخالفة النص تعمدا من غير جهل به ولا خطأ في التأويل حكاه البغوي عن العلماء عموما. نمرة 2 ان كان الامر كذلك فقد ثبت عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يكفرون تارك الصلاة كسلا وهذا حكم بغير ما انزل الله. وحكى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الخلاف بين اهل العلم في التكفير بالمباني وقد قرأت عليكم كلامه سابقا، وهاك إعادة لهذا الكلام مرة ثانية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه قد تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب. واخبالك أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب، يقفون عند هذا الحد، ولا يخرجونه من الإسلام بعمل إذا كان فعلا منهيا عنه، مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر، ما لم يتضمن ترك الإيمان، ما لم يتضمن ترك الإيمان. هذا في مجموع الفتاوى 20/90، المجلد 20/90. ويقول أيضا: ونحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب، فإنما نريد به المعاصي كالزنا وشرب الخمر، وأما هذه المباني، مباني الإسلام، ففي تكفير تاركها نزاع مشهور، ففي تكفير تاركها نزاع مشهور. هذا في مجموع الفتاوى الجزء السابع صفحة 302. يبقى إذن اختلف أهل السنة في التكفير بترك المباني، والمنقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كفروا تارك الصلاة تعمدا وإن كان قد تركها متكاسلا، ولم ينقل عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، بل قد ثبت عند الترمذي من حديث عبد الله بن شقيق أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وحكى إسحاق بن راهوي الإجماع على ذلك، وقد احتج به الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله في اللقاء المشهور الذي تم بيني وبين ابن القوصي في حضرته، رحم الله شيخنا عبد العزيز ابن باز، حين قال: هذا جهل. لما قلت له ان هذا ينسبنا الى الخوارج والمعتزلة ويلوح بذلك لاننا نكفر تارك الصلاة، قال: هذا جهل. طبعا ابن القوصي قال: هو يكذب عليه، مع ان اشرطه القديمة تدل على هذا، قال: هو يكذب عليه. فقال الشيخ ابن باز: لا ينبغي اذا كان الانسان جاهلا بحكم مسألة من المسائل ان ينسب جهله هذا الى اهل السنة والجماعة، فقد حكى اسحاق بن راهوي الاجماع على تكفير تارك الصلاة. قلت له: وحكاه عبد الله بن شقيق. فقال عبد الله بن شقيق: حكى اجماع الصحابة، اما اسحاق فحكى اجماع الامة عموما. طبعا اجماع الصحابة ينبغي ان يكون اجماعا للامة. واقول ما ادين الله عز وجل به ان المسألة ليست من مسائل الاجماع، لكن المنقول عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول، ولم ينقل عن واحد منهم خلافه ابدا، وبهذا جاءت الادلة الشرعية. اذا كلام عبد العزيز ابن يحيى الكناني الكل يؤخذ من قوله ويرد، والبغوي الذي نقل هذا الكلام للامام عبد العزيز ابن يحيى نقل كلاما اخر سمعتموه عن عامة اهل العلم. يبقى اذا هو استبعد ان يكون هذا مقصود اللجنة الدائمة. قال: ولو كان حتى مقصود اللجنة الدائمة فهو خطأ، فقد جانبها الصواب ايضا. ليه؟ ليحاكم اللجنة الدائمة بكلام عبد العزيز ابن يحيى الكناني، ويبعد عن اللجنة أن تقصد ذلك المعنى لبعده عن الواقع، ومن ثم فلا يبقى والله أعلم إلا المعنى الثاني، وهو ما تردده كتب تكفير الحكام بإطلاق ككتاب الرد على العنبري، إذ يقول صفحة 28 للطبعة صفحة واحد، معرفش صفحة واحد إيه؟ سطر رقم واحد ولا إيه؟ معرفش. وأما التشريع العام فهو تبديل حكم الله ولو في حد من الحدود، وكرسالة إن الله هو الحكم، إذ يقول مسودوها: قد يظن بعض الناس أن حكم الكفر على الحاكم لا يكون إلا بأن يترك الحاكم الحكم بكل ما جاء في الشريعة، فإذا حكم ببعض ما أنزل الله دل ذلك على إيمانه، وهذا الفهم فهم مغلوط. يعني يرد على كأنه يرد كلام عبد العزيز ابن يحيى الكناني، لأنه لو كان كفرا يبقى يستوي فيه حكم واحد وألف حكم وجميع الأحكام، والكفر درجات كما أن الإيمان درجات. وهذا الفهم يقول وهذا الفهم فهم مغلوط، وقد رد القرآن على أصحابه بأوضح عبارة عندما قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وعندما قال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قال خالد العنبري ثم قال: فليس شرطا أن يقع الترك أو التبديل أو التغيير في جميع الأحكام الشرعية حتى يستحق الفاعلون لذلك اسم الكفر، بل متى تم الترك أو تبديل أو تغيير حكم واحد من الأحكام التي شرعها الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم والاستعاضة عنه بما أحدثوه من الأحكام كان الكفر والعياذ بالله. انتهى نقل النقولات التي أرادها خالد العنبري. يقول: إن كان هذا هو مراد اللجنة الدائمة المكتوب في كتب المكفرين، يقول: فإذا كانت اللجنة ترى كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام على هذا المعنى بدون نظر إلى الاستحلال، فالواجب أن تبرأ إلى الله من ذلك، إذ يلزم منه دواه وبليات. فالواجب على اللجنة، هو حط اللجنة احتمالين لا ثالث لهم. الاحتمال الأول أن يكون قصد اللجنة الحكم بغير ما أنزل الله في جميع الأحكام، حتى لو كان هذا قصدها فهو خطأ بكلام عبد العزيز ابن يحيى الكناني، ولأنه مخالف للواقع. من الاثنين فلن يبقى إلا الاحتمال الثاني، وهو ما تردده كتب المكفرين من أن تبديل حكم واحد يكون كفرا مخرجا من الملة. إن كان هذا مراد اللجنة فالواجب على اللجنة أن تتبرأ إلى الله من ذلك، إذ يلزم منه دواه ودليات. إيه بقى الدواه والدليات؟ انظر بقى إلى القيء والطراش. على سبيل المثال، واحد تكفير جميع الحكام بلا استثناء، ويعقب ذلك وقوع الصدام والمواجهة والفتن المدلهمات بين الشعوب والحكومات. طبعا هذا ليس لازما باللجنة الدائمة، اللجنة الدائمة تتكلم عن حكم شرعي، لكن ايقاع هذا الحكم على المعين دي نمرة واحد. نمرة اثنين ومحاولة تنفيذ هذا الحكم بغير نظر الى الشروط والموانع وما الى ذلك، فليس هذا في كلام اللجنة الدائمة ابدا. ذكرت مرارا انهم حين يتكلمون عن الحكم يتكلمون عن المظهر بالحكم ويريدون بذلك الشروط والموانع، فاذا تحققت الشروط وانتفت الموانع نزل الحكم على المعين. فمثلا اذا قلنا المرتد يقتل، طيب ما هي الامور التي يرتد بها المسلم عن الاسلام؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة. فاذا قامت جماعة ونصبت نفسها لاقامة الحدود على المرتدين كان هذا خطأ فادحا، ويبقى حكم المرتد كما هو في كتب اهل العلم. كان هذا خطأ فادحا من هذه الجماعة لانها لم تراعي الشروط ولا الموانع. فاذا تكلمنا عن الحكم الشرعي فنحن نتكلم عنه كحكم مجرد، اما انزال هذا الحكم على المعين، طيب فلان قال كلمة الكفر، فلننزل حكم الردة عليه لابد ان نتيقن ان نتثبت من وجود الشروط وانتفاء الموانع. تثبتنا من وجود الشروط وانتفاء الموانع، اذا هو مرتد. هل معنى هذا ان نتولى قتله بانفسنا؟ لا طبعا، برضه هناك شروط وموانع لتنفيذ هذا الحكم. ف فمن اهل العلم من يقول هذه الاحكام موكولة الى السلطان ومنوطة ايضا بمراعاة المصالح والمفاسد وما الى ذلك، لكن هذه الطريقة طريقة ارهاب، هذا مسلك ارهابي يمارسه هذا الجاهل على اللجنة الدائمة، فلا تلزم من هذا لدى واهي ولا بنيات. هل معنى اننا عاجزون عن تطبيق حد الرجل على الزاني المحصن؟ الزاني المحصن، هل معنى ذلك انه لو افترضنا قيام طائفة بتطبيق هذا الحد على الزاني المحصن وترتب على قيام هذه الطائفة بهذا الحد بتطبيق الحد فتن وحروب ودواهي وما الى ذلك، هل معنى هذا ان نخفي القول او ان نخفي حكم الزاني المحصن في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ هذا امر في غاية العدد. اللجنة الدائمة ما اتهمت احدا من حكام المسلمين بانه كافر ولا مرتد وما الى ذلك، قالت هذا الحكم التشريع العام، الحكم غير ما انزل الله في التشريع العام كفر، هذا هو الحكم الشرعي، تطبيق هذا الحكم على المعين حتى نحكم بانه كافر، ثم نمر اثنين الخروج عليه بالسلاح وما الى ذلك، ما تعرضت اللجنة لمثل هذه الامور ابدا، وهي امور خاضعة عند اهل العلم للشروط والموانع والمصالح والمفاسد. واضح يا اخوانا الكلام ده؟ فهذا لا يلزم اللجنة الدائمة ابدا. اثنين، خلي بالك بقى من نمرة اثنين وثلاثة واربعة، انا سأقرأ المختصرات حتى اعطي الصورة التي اريدها ثم بعد ذلك اقرأ بالتفصيل. نمرة اثنين، تكفير كثرة من الفقهاء الذين يجتهدون بهوى فيشرعون ما يخالف احكام الله تعالى. يعني ايه الذين يجتهدون بهوى؟ ضرب مثالا للقول بالاستحسان في الشرع، الاستحسان، يبقى اذا لما واحد يقول بالاستحسان في الشرع وان هذا من اصول الديانة، وواحد اخر يرد هذا الاستحسان كالامام الشافعي ويقول الاستحسان تلذذ ومن استحسن فقد شرع، واحد يقول بالمصالح المرسلة والاخر يرد المصالح المرسلة، كل هؤلاء اصحاب اهواء، او الذين اثبتوا الاستحسان في الشرع مجتهدون، هو سماهم ايه؟ الذين يجتهدون بهوى فيشرعون ما يخالف احكام الله تعالى. دي مصيبة كبرى، هذه مصيبة كبرى. نمرة ثلاثة، يبقى احنا نمرة واحد يلزم من هذا تكفير جميع الحكام بلا استثناء، عايز يقول لهم طبعا حكام مين كمان؟ حكام المملكة السعودية، تكفير جميع الحكام بلا استثناء. نمرة اثنين، تكفير المجتهدين الفقهاء الذين يجتهدون بهوى. ثلاثة، تكفير المقلدة للمذاهب الفقهية. أربعة، تكفير المبتدعة. يلزم من القول بأن الحكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام كفر، يلزم أن نكفر المجتهدين، ويلزم أن نكفر المقلدين، ويلزم أن نكفر المبتدعة. وقبل ذلك في رسالته قال يلزم أن نضلل معاوية بن أبي سفيان، بل وأن نضلل جميع الصحابة. وطبعا من لازم قوله أن النجاشي حين حكم بغير ما أنزل الله وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أخ لنا صالح، يبقى يلزم من هذا أن نضلل النبي عليه السلام والصحابة الذين كانوا موجودين في عصره، إذ يبعد أن يخفى هذا الأمر على الصحابة ويعلمه خالد العنبري أن النجاشي كان يحكم بغير ما أنزل الله. شوف كلامه في النجاشي وكلامه في معاوية بن أبي سفيان وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضم إليه هذا الكلام من تكفير المجتهدين والمقلدين والمبتدعة، لترى أن هذا الرجل وقع في تضليل الأمة بأسرها دفاعا عن الطواغيت. بيقولها في فهرس بعنوان واقعة فريدة من فصيل ايه الواقعة الفريدة بقى؟ حاكم بغير ما انزل الله في العهد النبوي الشريف، هل كفره النبي صلى الله عليه وسلم؟ صفحة 62، صفحة 62 دي بدأت الواقعة الفريدة. وقد كان من السهل الميسور أن نريح أنفسنا من التأصيل والتقعيد ومؤونة هذا البحث العتيد. لو أن المعاصرين قد قنعوا بتأمل هذه الواقعة الفريدة التي وقعت في العهد النبوي الشريف، إذ كان النجاشي ملكا على قومه يحكم بينهم بغير ما أنزل الله على رسوله، خوفا من قومه أن يفتكوا به. هو بينقل مش عارف بينقل إيه، هو بيقول إيه؟ خوفا من قومه. يبقى إذن هذا معذور، إحنا بنتكلم عن المعذور. خوفا من قومه أن يفتكوا به، فلم يحكم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام بالردة والخروج من الملة، إذ لو كان الحكم بغير ما أنزل الله من غير ما جحود واستحلال كفرا أكبر مخرجا من الملة بالكلية لما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة هو وأصحابه. طيب، صلاة الجنازة تصلى على المسلم الفاسق أيضا، وهذا البحث الذي سوده خالد العنبري لإثبات أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر كفرا أكبر، فكان ينبغي حتى يستقيم الاستدلال أن نثبت أن النجاشي كفر كفرا أكبر. يبقى النجاشي حكم بغير ما أنزل الله في عهد النبي عليه السلام ولم يكفره الكفر الأكبر، وإنما كفره الكفر الأصغر حتى يستقيم الاستدلال. مش كده؟ لازم تقول والدليل على أن الحكم بغير ما أنزل الله بغير استحلال وجحود ليس كفرا أكبر بل هو كفر أصغر، أن النجاشية كان لا يحكم بما أنزل الله بل كان يحكم بغير ما أنزل الله ولم يكفره النبي عليه السلام بل صلى عليه صلاة الجنازة. طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لقد مات اليوم أخ لكم صالح. يبقى ده في إبطال الديانة، إن الإنسان يحكم بغير ما أنزل الله يبقى أخ صالح، أخ لنا صالح بشهادة الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، يبقى معنى هذا الديانة ضاعف. يبقى هؤلاء أقوام صالحون، هؤلاء أقوام صالحون، مش ده معنى الكلام يا أخوانا؟ طيب، هو نفسه قايل في سماع الكلام كما سمعتم أنه كان خائفا من قومه، يعني كان معذورا أم لا؟ ده نقل كلام شيخ الإسلام، وكلام شيخ الإسلام نفسه فيه دليل على هذا. شوف بيقول إيه، بعد أن قال إذ لو كان الحكم بغير ما أنزل الله من غير ما جحود واستحلال كفرا أكبر مخرجا من الملة بالكلية لما صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجنازة هو وأصحابه. طيب، وإحنا برضو نقول ولو كان الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أصغر لما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أخ لنا صالح. مش كده خلنا لقيت؟ طيب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك النجاشي هو وإن كان ملك النصارى فلم يطعه قومه في الدخول في الإسلام، بل إنما دخل معه نفر منهم، ولهذا لما مات لم يكن هناك من يصلي عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، خرج بالمسلمين إلى المصلى فصفهم صفوفا وصلى عليه وأخبرهم بموته يوم مات، وقال إن أخا لكم صالحا من أهل الحبشة مات. وكثير من شرائع الإسلام أو أكثرها لم يكن دخل فيها لعاجزه عن ذلك، دخلت لعاجزه عن ذلك. ادي المستدل، ادي خالد عنبر المستدل اللي بيقول لك اللجنه ما ردتش عليا، لم يكن دخل فيها لعاجزه عن ذلك، فلم يهاجر ولم يجاهد، لم يهاجر لانه ايه؟ عاجز عن الهجره، لم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت، ومع ذلك اخ صالح، ده يبقى شيء عظيم جدا، يبقى الاسلام راح. بل قد روي انه لم يكن يصلي الصلوات الخمس ولا يصوم شهر رمضان ولا يؤدي الزكاة الشرعية، لان ذلك كان يظهر عند قومه فيمكنونه عليه وهو لا يمكنه مخالفته. ونحن نعلم قطعا انه لم يكن يمكنه. شوف بقى شيخ الاسلام كلام اهل العلم بقى، لما يشوف واحد زي كده والنبي عليه بيصوم بالصلاة يبقى ده معذور عاجز. ولذلك شوف بقى جزم شيخ الاسلام يقول ونحن نعلم قطعا، خالد هو الذي نقل هذا الكلام ويستدل بالقصة مع ذلك ويقول وإن كانت لكافية، ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن، والله قد فرض على نبيه صلى الله عليه وسلم بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا بما أنزل الله إليه، وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه، وهذا مثل الحكم في الزنا للمحصن بحد الرجل وفي الديات بالعدل والتسوية في الدماء بين الشريف والرضيع، يعني النفس بالنفس والعين بالعين وغير ذلك. والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن فإن قومه لا يقرونه على ذلك. وقد المرجع تحت من هذه السنة 5 على 112 إلى 113، إذا من هذه السنة بطبعة مكتبة ابن تيمية. يبقى إذن هذا كلام خالد العنبري واستدلاله بواقعة النجاشي. تعال نشوف بقى قال إيه عن معاوية والصحابة. قلنا إن إحنا سقناه ولكن أهو نعيده خلاص. بدأ إيه؟ في سورة 127. وهذا كلام تطير فيه رقاب. أنا بس عايز أشوف العنوان في الفهرس. وهذا كلام تطير فيه رقاب وتفيل منه دماء وتقع به فتن أي فتن، ويلزم منه تكفير حكام بني أمية وبني العباس بل تكفير معاوية. يلزم منه أيضا تكفير إيه؟ معاوية. ليه؟ رضي الله عنه الصحابي الجليل خالد المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين، إذ جعل الخلافة حكما موروثا، ويلزم منه تضليل الصحابة أجمعين إذ لم يكفره واحد منهم. تاخد بالك بقى، يقول لك يلزم من هذا الكلام الذي تذكرونه أن معاوية كفر لأنه جعل الخلافة حكما موروثا، ويلزم أيضا أن نحكم على الصحابة بالضلال لأنهم لم يكفروه، وهذه مصيبة كبرى. طيب حتى يستقيم الاستدلال نقول إن معاوية حين جعل الخلافة حكما موروثا وبدل شريعة الله في الخلافة كفر كفرا أصغر، مش كده ولا مش كده؟ المفروض ان حتى يستقيم الاستدلال ان احنا نثبت ان معاوية كفر كفرا أصغر. وقد بينت ان معاوية رضي الله تعالى عنه لم يبدل حكم الله عز وجل في الخلافة ولم يجعله حكما موروثا، حتى ان جعله حكما موروثا فهذا لمصالح ذكرها الائمة كشيخ الاسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير وغيرهما. وان الله تبارك وتعالى قد ترك هذا الامر مسكوتا عنه حتى تنظر فيه الامة، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى لابي بكر، وان كانت الوصية غير صريحة، وابو بكر رضي الله تعالى عنه اوصى بالخلافة وصية صريحة لمين؟ لعمر. اما عمر فقد جعلها بين بقية العشرة المبشرين بالجنة. كده اخوانا، يبقى اذا خالد العنبري الحق النجاشي بهؤلاء، ويلزم من هذا ايضا على تلامذة ان نضلل رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، والحق معاوية بن ابي سفيان بهؤلاء، فيلزم عليه ان نضلل معاوية وان نضلل سائر الصحابة الذين لم يكفروه، ويلزم على هذا ايضا ان نكفر المجتهدين وان نكفر المقلدين وان نكفر المبتدعين. يعني اذا ان نكفر الامة باسرها. كل هذا يعني اوقع الامة في الضلال من حيث لا يشعر بدفاعه او ارادة منه في الدفاع عن هؤلاء الطواغيت. انا اقول كلمة مجملة اولا قبل ان افصل. اقول الاجماع الذي ذكره ابن حزم، قال ابن حزم في مراتب الاجماع، طبعا يا اخوانا النجاشي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه كان معذورا كما ذكر شيخ الاسلام، وهذا امر لا بد منه بلا تردد، ومن قال بخلاف ذلك فقد ضل وربما كفر والعياذ بالله، لانه خالف شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالصلاح. ولو شهدنا له بالصلاح او ولو افترضنا ان النبي عليه السلام شهد له بالصلاح مع تركه لامور الشريعة بغير عذر لكان هذا كفرا مخرجا من الملة ايضا، فهذا تدمير بالشريعة. واما معاوية ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه فهو صحابي جليل على العين والرأس، وما نقول انه بدل الشريعة ابدا ولو في مسألة الخلافة، بل هو امام مجتهد اجتهد بغض النظر عن التصويب او التخطئة اخطأ او اصاب، هذا امر قد تختلف فيه الانظار. وما نقول ان الصحابة معصومين، ما نقول ان الصحابة معصومين، ان اجتهاد الصحابة معصوم من الخطأ، هذا ما لا نقوله ابدا. لكن نقول معاوية رضي الله تعالى عنه اجتهد، هذا كلام اهل العلم خلافا لكلام هذا المأثون. واما الاجتهاد والتقليد وما الى ذلك والاستحسان والمصالح المرسلة والقياس فخذ اجماع ابن حزم بقى. قال في مراتب الاجماع صفحة 274-175 واتفقوا على انه مجمات النبي صلى الله عليه وسلم فقد انقطع الوحي وكمل الدين واستقر، وانه لا يحل لاحد ان يزيد شيئا من رأيه بغير استدلال منه، بغير ايه؟ بغير استدلال منه. اللي بيقول الاستحسان بيستدل، اللي بيقول القياس بيستدل، اللي بيقول التقليد بيستدل، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واما الايات التي وردت في ذم التقليد فحملوها اما على المجتهد الذي الذي يستطيع ان يجتهد فترك الاجتهاد وقلد واراح نفسه، واما على التقليد، بعضهم حملها على التقليد في العقائد، على التقليد في العقائد. سآتيكم على كل حال ببحث في هذا الامر ان شاء الله. لكن ابن حزم استثنى من هذا الاجماع ايه؟ مش هو اللي استثنى، ان هم اجمعوا الا في هذه المواضع، وانه لا يحل لاحد ان يزيد شيئا من رأيه بغير استدلال منه، ولا ان ينقص منه شيئا، ولا ان يبدل شيئا مكان شيء، ولا ان يحدث شريعة، وان من فعل ذلك كافر. انتهى. واقره شيخ الاسلام ابن تيمية في نقده لمراتب الاجماع، لانه لم ينتقد عليه هذا الاتفاق الذي حكاه. ابن تيمية انتقده في مواضع، واما المواضع التي سكت عنها شيخ الاسلام فهي اقرار من شيخ الاسلام بصحة هذا الاجماع. اذا هل يلحق التقليد والاجتهاد مع ان كان الخطأ؟ الاجتهاد مع ان كان الخطأ ورد في كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران، واذا حكم فاجتهد فاخطأ فله اجر. والحديث بحمد الله ثابت في الصحيحين من حديث ابي هريرة ومن حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. يبقى اذا اخواننا ده اجماع وكلام ايه؟ اجمالي. ناتي الى التفصيل بقى. بيقول خالد العنبري نمرة 2، احنا هنعيد الكلام بقى بس كاملا. تكثير كثرة او كثرة من الفقهاء الذين يجتهدون بهوى. كلمة بهوى دي كلمة يعني المفروض ان يعاقب عليها. يعني لو ان واحدا من اهل العلم قال بالاستحسان كأبي حنيفة مثلا، هل معنى هذا انه تكلم بهوى؟ هل معنى ذلك انه تكلم بهوى يا اخوانا؟ الذين يجتهدون بهوى فيشرعون ما يخالف احكام الله تعالى، لا سيما وكثير منهم يعتمد الاستحسان. وقد اشتهر عن الشافعي قوله من استحسن فقد شرع، بل وصفه في الرسالة صفحة 507 بقوله انما الاستحسان تلذذ. فان كفرت الحاكم بغير ما انزل الله في التشريع العام يلزمك ان تكفر هؤلاء المجتهدين. من من اهل العلم قال بهذا الكلام؟ من منهم قال هذا الكلام؟ طيب هم يقولون ان استحل كان خارجا عن الملة، واذا مستحل كان كفرا دون كفر. ده على كلام خالد اهو كده يا اخوانا. معنى هذا ان المجتهد بهوى كفر كفرا دون كفر، فهل هو يشهد عليهم بذلك؟ نحن نسأله هذا السؤال، هل يشهد على هؤلاء المجتهدين انهم كفروا كفرا دون كفر؟ من من العلماء اسمهم او ضللهم لانهم فعلوا هذا؟ هناك من ضل طريقتهم كابن حزم رحمه الله، لكنه يترحم عليهم ويذكر انهم ائمة مجتهدون ويثني عليهم، وان اشتد عليهم في اثناء مناقشة مذاهبهم. لكن الشيخ خالد العنبري يسوي الحكم بين الحاكم الذي يحكم بغير ما انزل الله في التشريع العام، وبين المجتهد بهوى. كلمة بهوى دي نحن نسأله عن مراده بهوى، لان الواضح من الكلام ان القائل بالاستحسان اجتهد بهوى. واضح يا جماعة؟ قال ثلاثة: تكفير المقلدة للمذاهب الفقهية، ذلك ان المقلد لا يحكم بحكم الكتاب والسنة، انما يحكم برأي العالم الذي قلده. فيوضح ذلك العلامة الصديق حسن خان في فتح البيان الجزء الثالث صفحة 31، فيقول هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وإن نزلت في اليهود لكنها ليست مختصة بهم، ليست مختصة باليهود، لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وكلمة من وقعت في معرض الشرط فتكون بالعموم. فهذه الآية الكريمة متناولة بكل من لم يحكم بما أنزل الله، وهو الكتاب والسنة. الله عز وجل أنزل الكتاب والسنة، خلي بالك بس. والمقلد لا يدعي أنه حكم بما أنزل الله، بل يقر أنه حكم بقول العالم الفلاني، حكم بقول العالم الفلاني. يعني اذا هنقف بس هنا دقيقة واحدة. لما يجي خالد العنبري ويقول قال ابن عباس كفر دون كفر، وقال طاووس كفر دون كفر، وهذه اقوال محكية عن ابن عباس، والمحكي عن ابن عباس حسن لغيره على احسن احواله، حسن لغيره واعتمده اهل العلم، لكنه صحابي، والصحابي يؤخذ من قوله ويرد ما دام لم يجمع على ذلك خلاص. وكذلك الامر في التابعين. اذا نحن لو اخذنا بكلام ابن عباس وكلام طاووس وكلام من نقل عنهم، لا ما تقولش بقى ان لا ده الكلام ده منقول عن 150 عالم او 160 عالم او 200 عالم، لا، ال 200 عالم بيقول كفر دون كفر، قال ابن عباس كذا، قال طاووس كذا، قال مجاهد كذا، صح ولا مش صح؟ يبقى كل هؤلاء مقلده، ينالهم كلام او يدخلون تحت كلام صديق حسن خان، بما في ذلك خالد العنبري واتباعه من كان على شاكلته، لانهم قلدوا ابن عباس في هذا الامر، وهم ينتسبون او ينسبون انفسهم الى السلفيه. ما هي السلفيه؟ الى الكتاب والسنه بفهم سلف الامه. الشيخ الالباني رحمه الله يقول قال ابن عباس كفر دون كفر، وهذه يعني ايه؟ شوكه في عين الايه؟ المكفرين. شوكة في عين المكفرين. طيب اين بقى قول اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثالث الصلاة؟ فين؟ اين اقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ثالث الصلاة؟ مفيش. فلما يجي هنا يقول لك والمقلد لا يدعي انه حكم بما انزل الله، بل يقر انه حكم بقول العالم الفلاني، نقول لا، هذه فيها نظر، هذا الكلام باطل يقينا، لأن المقلد يعتقد أنه فعل ما أمره الله عز وجل بفعله. معلوم أن الصديق حسن خان رحمه الله كان تلميذا نبيبا للإمام الشوكاني، الإمام الشوكاني هو شيخه، هو شيخه. فنحن سنأتي بكلام الإمام الشوكاني إن شاء الله في المرة القادمة في إرشاد الفقور، ونذكر تعارضه مع أقوال أهل العلم في مسألة التقليد، مع ان الشوكاني استثنى من ذلك استثناءات، منها تقليد المستفتي للمفتي، قال لاجماعهم على هذا، تقليد المستفتي للمفتي قال لاجماعهم على ذلك. طب ما المستفتي عاجز عن النظر، واذا سال المفتي قلت لزوجتي انت طالق ثلاثا، تقع ثلاثا ام واحدة؟ قال تقع واحدة. انتهى الامر. هل المستفتي يستطيع ان يقول بهذا المفتي ائتني بالدليل يقول كذا؟ طب والذين ذهبوا الى انه يقع ثلاثا يقول كذا، ويبتدي بقى يعرض الاقوال، اقوال الائمه الاربعه واقوال المخالفين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ. هل المستفتي يعي كل هذا؟ ان كان المستفتي يعي كل هذا يبقى الراجل مجتهد، لا يحل له ان يستفتي غيره، لا يحل له ابدا ان كان مجتهد معاه اداه اجتهاد. التقديم بالكم اخوانا، فهذا المقلد فعل ما اوجب الله عز وجل عليه ان يفعله. قال الله تعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واما الادله التي وردت في ذم المقلدين فساتيكم ان شاء الله بعد قليل بكلام ابي عمر ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله، وساتيكم بكلام الاصوليين ان شاء الله ككلام صاحب البحر المحيط وهو ينكر عن كثير جدا من الاصوليين، ساتيكم بكلامهم ان شاء الله في هذه المساله في موضعه. لكن هنا يكفيني كلام ابي عمر ابن عبد البر بعد ان اكمل كلام صديق حسن صلى. هو يريد فقط بس ان يشوش على عقول على عقل القارئ، يروح جايب كلام هناك كلام عبد العزيز يحيى الكناني، هنا كلام صديق حسن خان، كلام صديق حسن خان، كلام عبد العزيز بن يحيى. من الذي نقله؟ البغوي. البغوي نقل عن عامة أهل العلم ما سمعتم. طيب كلام صديق حسن خان أهو، سأنقل لكم كلام أبي عمر بن عبد البر لتعرفوا أن الإجماع على خلاف ما قال صديق حسن خان، أو على الأقل أن عامة أهل العلم على خلاف ما قرأه صديق حسن خان رحمه الله. فهنا بيقول إيه؟ فهذه الآية الكريمة متناولة لكل من لم يحكم بما أنزل الله وهو الكتاب والسنة، والمقلد لا يدعي أنه حكم بما أنزل الله، بل يقر أنه حكم بقول العالم الفلاني وهو لا يدري هل ذلك الحكم الذي حكم به هو من محض رأيه أم من المسائل التي استدل عليها بالدليل، ثم لا يدري أهو أصاب في الاستدلال أم أخطأ، وهل أخذ بالدليل القوي أم الضعيف. طيب العالم المجتهد نفسه لا يدري هل أصاب أم أخطأ، لكنه يجزم أو يغلب على ظنه أنه أصاب، كما قال الشافعي رحمه الله: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. فانظر إلى قوله يحتمل، يبقى هو لا يقطع، بدليل أن الشافعي رضي الله عنه كان له مذهبان أو قولان: القول القديم والقول الجديد. هل كان ضالا في قوله الجديد مصيبا في قوله القديم؟ هل كان العكس؟ حاشا وكلا. المجتهد يجتهد في كل نازلة، وإذا تكررت هذه النازلة وعرضت عليه فأصح قولي أهل العلم أنه يلزمه أن يجدد الاجتهاد مرة ثانية عند نزول هذه النازلة، وألا يكتفي بالاجتهاد الأول. ده كلام موجود عند الأصوليين، لكن هو نقل كلام صديق حسن خان عشان يقولك إن الإيه؟ المقلد داخل تحت إيه؟ تحت قوله تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله. يبقى أنت يا لجنة دائمة إن كنت أردت أنه يكون كافرا إن كان حكمه بغير الشرع في التشريع العام، يبقى يلزمك أن تكفري أيضا المجتهدين والإيه؟ والمقلدين. نكمل كلام صديق حسن خان. خلاص انتهى كلامه. شوف بقى فيه ابن عبد البر رحمه الله في المسألة أو الفقرة رقم 1887، وقال عبد الله بن المعتز: لا فرق بين بهيمة تقاد وإنسان يقلد. طبعا قبل الكلام ده في كلام كتير ذم التقليد، وهو الباب ذم التقليد ده اخر، بس انا ذكرت اخر نقل لان اولا تشديد شديد جدا نمرة 2 ان ده كان اخر نقل، وثم علق بعد ذلك ابو عمر على هذه الاثار. ده في كتاب جامع بيان العلم وفضله بتخريج ابي الاشبال حفظه الله، وهو في صفحة 989. وقال عبد الله بن معتز: لا فرق بين بهيمة تقاد وإنسان يقلد. قال أبو عمر: وهذا كله لغير العامة، فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها، لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك، لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بغير أسفلها. وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة، لأن في النهاية يقول له الدليل، يقول له قال الله عز وجل كذا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. طب ايه وجه الاستدلال؟ هيقول له والله هذه صيغة عموم. فين صيغة العموم هنا؟ يقول له من وهي في معرض الشرط، أو نكرة وهي في سياق النفي أو النهي، والنكرة في سياق النفي تعم. طب دي المسألة دي مجمع عليها؟ لا، ده بعض أهل العلم قالوا لا صيغة للعموم أصلا، لا صيغة للعموم أصلا. يبقى إذا الراجل ده علشان يصل إلى الأعلى لابد أن يكون حصل الإيه؟ الأسفل، بدليل أن العالم حتى من هؤلاء كلما ازداد نضوجه وكلما رسخت قدمه في العلم، إذا أعاد قراءة كتاب كان يظن أنه أتقنه، سيجد في هذا الكتاب من الفوائد ما لم يتصوره سابقا. من نضوج، ازدياد العلم، التريث وما إلى ذلك. فشوف هنا ابن عبد البر، طبعا نقول ده ابن عبد البر عالم، عالم ده عالم. صديق حسن سن قال كده، وابن عبد البر ايه؟ قال الكلام الثاني. وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة، ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأجمعوا على أن الأعمى لابد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة. يعني اللي يقول لك القبلة فين؟ هو عارف ان انت عارف حديث القبلة، يقول لك القبلة فين؟ تقول له القبلة النحية دي، اقف كده اقف كده. يلزمه وجوبا ان يقلدك في هذا الامر. فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لابد له من تقليد عالمه، لابد له من تقليد عالمه. جامع بيان العلم وفضله صفحة 989 تحت المسألة رقم 1887 للكتاب اللي هو بتخريج الشيخ ابن أشباب حسن مندوب حفظه الله. هو هنا يريد أن يلحق المقلدة المذاهب الفقهية، وطبعا لا يكفرهم، لكن عايز يقول إيه؟ كفرت دول يبقى كفر دول. يعني إذا معنى هذا من الاثنين واحد، طب خلاص المفروض بقى ان انا اقول كفرت دول كفر دون كفر، يبقى كفر دول كفر دون كفر. فهل هو يكفرهم كفرا دون كفر؟ وهل يكفر القائلين المجتهدين الذين اسماهم المجتهدين بهوى، والذين قالوا بالاستحسان مع ان الشافعية قال الاستحسان تلذذ، من استحسن فقد شرع، هل يكفرهم كفرا دون كفر؟ ده شيء في غاية العجب. أربعة، تكفير المتبع بإطلاق. فقد شرعوا ما لم يأذن به الله، واستدركوا عليه بلسان حالهم أو مقالهم. ذلك أن المتبع كما يقول الشاطبي في الاعتصام قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشرع، وصير نفسه نظيرا ومضاهيا حيث شرع مع الشارع. لكن الامام الشاطبي نفسه له تفصيل في هذا الباب. ليه؟ اولا حتى من التعريف الذي عرفه الشاطبي بالبدعة، قال: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، تضاهي الطريقة الشرعية. خلي بالك بقى، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. كنت الدين المخترعة تضاهي الشرعية الطريقة الشرعية يقصد، خلي بالك بقى إلى قصد المبتدع، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. هل مبدل الشرائع كذلك؟ هل الذي يعزل شريعة الله عز وجل ويقدم شريعة نابليون وشريعة الرومان قصد المبالغة في التعبد لله سبحانه؟ طب لو قال ان هو ده الشر، هم بيقولوا ان هو لابد ان يقولوا ان ده الشر، لو قال ان ده هو الشر سيقولون اذا هو معذور بالجهل المتأول، معذور بالجهل المتأول. وهكذا فليكن اجيال عن الطواغيت. ربنا يكرمنا في سيدنا ويحفظك ويرضى عنا وعنا، ربنا يكرمك ويطيل في عمرك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طريق اخر المكتب كده احنا بدانا الساعه كام؟ بدانا الساعه كام؟ هناك فارق اخر وهو قول الشاطبي رحمه الله تضاهي الشرعيه، تضاهي الشرعيه. فالمبتدع يستدل والمقلد يستدل والقائد بالاستحكام يستدل، القائد بالقياس يستدل، كل هؤلاء يستدلون من الشرع. اما الاخر فقد ترك الشرع مجردا بغير استدلال ولا اصلا. فهذان فارقان على سبيل الادمان. الفارق الاول ايه؟ قصد المبتدع. الفارق الثاني مسلك المبتدع. الفارق الاول هو قصد المبتدع المبالغه في التعبد لله سبحانه. فهل يقول خالد العنبري بان هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا قصدوا المبالغه في التعبد لله سبحانه؟ يقول لنا كده. نمره اثنين، المبتدع يستلم. يعني مثلا يقول لك ايه؟ الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الاذان ملحقه بالاذان، مش نبع السلام. أمر من سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول ثم أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فمن صلى عليه فقد وجبت له الشفاعة بحديث صحيح. فهو بعد ما يفرغ من الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ورأيت مجموعة من الصوفية بعد أن فرغ المؤذن من الأذان وقال في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، وهو بيقول انا دخلت مسجد غلط، دخلت غلط في الطريق الزراعي، هو بيقول ونقول كل الناس اللي قاعدين في المسجد راح بصين لي ولا عملت نفسي واخد بالي، اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، يحتج بايه؟ بقوله عليه الصلاه والسلام انا سيد ولد ادم. طب يا عم انت الاذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على هذه الكيفيه. يقول تركه صلى الله عليه وسلم تواضعا، امر بترك تسليمه تواضعا عليه الصلاه والسلام. وبعد ان فرغوا من الاذان بدلا من ان يصلوا ركعتي سنه العشاء القبليه اذا بهم في جماعه يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله. الصيغه دي انتوا عارفينها، كلما ذكره الذاكرون وغفل غفل عن ذكره الغافلون. يحتجون بذلك بحديث انس رضي الله تعالى عنه عند ابي داود أن بين الأذان والإقامة دعوة لا ترد، مفيش دعوة أعظم من الدعوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مش أبي بن كعب قال يا رسول الله أجعل لك ربع صلاتي أي دعائي، وبعدين زاد حتى قال سأجعل لك دعائي كله. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. يعني إذن المبتدع له مراد المبالغة في التعبد لله، وله مسلك انه يستدل. هل الحاكم بغير ما عنده رد التشريع العام كذلك؟ ده قول على سبيل الاجمال. كتاب انا اشرت اليه في المره السابقه، وهذا الكتاب اكثر الكتب التي تعرضت لهذا الموضوع تنظيما، وان كانت تنقصه بعض المقولات، لكن الرجل كما ذكرت لم يشترط استيعاب المقولات، فهذه بعض المقولات التي توضح المراد وانتهى الامر. لكن كتاب حقيقة منظم تنظيما مريعا. افرد الكتاب ده اساسا مصنف للرد على رسالة خالد العنبري. بالرد على ذلك خارج عن ذلك. هو في صفحة الثاني قال في صفحة 318 هو الكتاب بعنوان الفقه بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه تأليف الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود طبعة دار طيبة الصفحة صفحة 318. قال الشبهة الخامسة قياس الحكم بغير ما أنزل الله على البدع. من الذي فعل هذا؟ خرج عن ذلك. وخلاصة ذلك خلاصة الكلام خرج عن ذلك أن المبتدع قد ضاها الشريعة ببدعته واستدرك عليها وزعم أنها غير كاملة. كل هذا يا أخوانا خلي بالك ده من لازم مسلكه، لكن هو لا يقول هذا. انت لو سألت اي احد مبتدع يعني الشريعة ناقصة يقول لك لا. صديق حسن خان هنا قال ايه؟ قال فهذه الآية الكريمة متناولة لكل من لم يحكم بما انزل الله وهو الكتاب والسنة. يبقى اذا ما انزل الله هو الايه؟ الكتاب والسنة. طيب